الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وهو اللقاء السادس، توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. في هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد من أكثر العلماء كلاما في هذا الباب، لا سيما وقد امتحن بولاة الأمور في زمنه، فهو يقرر عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وقد سئل كثيرا عن السمع والطاعة، فكان يحث على ذلك ويأمر به، وكان طلابه يسألونه كثيرا كما في السنة للخلال، وكما جاء أيضا في كتاب عبد الله ابنه السنة، فيسأل، يقال له: ما تقول عن السمع والطاعة؟ فيقول: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وكان رحمه الله كثيرا ما يدعو لولي الأمر، لا سيما المتوكل، فيقول: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وكان يأمر بكف الدماء، وينكر الخروج إنكارا شديدا، وكان إذا علم أن رجلا خالف هذا الأصل ينكر عليه ويحذر منه، ويقول هذا كان يرى السيف. ولما كان يسأل عن طاعة السلطان فكان يأمر بها ويدعو له. وكان رحمه الله أيضا الإمام أحمد يقرر أن الفتنة حاصلة إذا لم يكن للناس إمام، إذا لم يوجد للناس إمام يأمر الناس وينهى ويقوم بأمرهم، فهذه هي الفتنة. ولهذا أجمل ما ذكر في ترجمته رحمه الله أن أناسا دخلوا عليه وسألوه، كما جاء عند الخلال في كتابه السنة، قالوا له: ظهر في بغداد أمر، وأن أناسا قاموا وأرادوا الخروج على ولي الأمر، فما تقول يا أبا عبد الله؟ فأنكر ذلك رحمه الله، أنكر ذلك، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، عليكم بالصبر، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، خير من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك وتنتهك فيه المحارم. هكذا كان يقرر رحمه الله أن هذه فتنة عظيمة، وأن بقاءنا على ما نحن عليه مع الظلم الموجود أو الفجور أو القصور، أن هذا خير لنا، وأن الخروج شر من هذا الذي نحن عليه. ولما كان في سجنه رحمه الله وفي حبسه، دخل عليه فقهاء بغداد، وكان هذا في ولاية الواثق الذي هو ابن المعتصم، دخلوا عليه فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وقد فشى، يعنون بذلك إظهار القول بخلق القرآن. فماذا قال لهم أحمد رحمه الله؟ قال لهم: فما تريدون؟ فقالوا: نشاورك أننا لسنا نرضى بإمرته، يعني الواثق، ولا نرضى بسلطانه. فناظرهم رحمه الله، ناظرهم الإمام أحمد مع أنه في حبسه وفي سجنه، وقد تأذى، وهو أشد من تأذى من هذا، فقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، فانظروا، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فدار كلام كثير بين الإمام أحمد وبين أولئك الفقهاء، فبعد ذلك خرجوا من عنده، فدخل عليه ابن عمه حنبل فقال له: نسأل الله السلامة، ونسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. رحمه الله ما كان أصبره، كان صبورا سلفيا إماما في السنة، مع أنه أشد من تأذى من أولئك الولاة الذين أرادوه في دينه وأرادوا منه أن يقول أن القرآن، إن القرآن مخلوق، فأبى وصبر واحتسب. وهكذا الآثار في الحقيقة كثيرة عن الإمام أحمد، يعني قد يطول المقام بنا إذا سردنا هذه الآثار التي وردت عن هذا الإمام رحمه الله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، بل هي من أصولهم، الطاعة والسمع لولاة الأمور، يقيمون معهم الحج والجمع والأعياد والجهاد، أبرارا كانوا أو فجارا، لأنه قال رحمه الله بعد ذلك: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. الجهاد، الغزو، جهاد الطلب، هو غزو الكفار لإعلاء كلمة الله، يكون مع أولئك الأمراء، هم مسلمون ولو كان فيهم من الفجور. كذلك الحج والجمع والأعياد، مع الصبر يصبرون على أذاهم، ويحرصون على اجتماع الكلمة، ويحرصون أشد الحرص على أن يجتمع المسلمون، وكذلك أن يجتمعوا على الحق. ولهذا لا تجد عالما من علماء أهل السنة من الأئمة والسلف في كتبهم وعقائدهم إلا وهم يقررون هذا الأصل الذي خالفه كثير من أهل البدع في هذه الأزمنة، من الإخوان والتكفيريين والقاعدة والدواعش وكل هذه الجماعات الموجودة على الساحة كالقطبيين والسروريين. فتجد في كتب العقائد يصرحون أن الإمام يتابع في ذلك كله، لا يترك المسلم حضور الجمعة، وكذلك لا يترك الحج والجهاد معه وصلاة العيد. فمذهب أهل الحديث ومذهب كذلك أهل السنة أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا. ولهذا ابن بطة رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة، وهو الإبانة الصغرى، ذكر الإجماع على ذلك، قال: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، هكذا يقول رحمه الله وهو مات في آخر القرن الرابع، إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر أو فاجر. وهكذا الصابوني والخلال واللالكائي، وقبلهم البربهاري والطحاوي، وكذلك أبو الحسن الأشعري والأجري والبيهقي وابن عبد البر، هؤلاء كلهم كتبوا في العقائد وقرروا هذا الأصل العظيم، وذكروا النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء: ومن طاعتهم إقامة الجمعة والجماعة والحج وكذلك الأعياد والجهاد، كما قرر الإمام أحمد في عقيدته في أصول السنة. ذكر رحمه الله السمع والطاعة للأمراء، وذكر كذلك أن من علاهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين يجب طاعته، وكذلك ذكر الغزو مع الأمراء وأنه ماض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سلمة بن يزيد الجعفي قال له: أرأيت يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما أجابه، ثم سأله الثانية فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فأجاب عليه الصلاة والسلام وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما في صحيح مسلم. إذن لا بد من السمع ولا بد من الطاعة حتى وإن منعونا حقوقنا، كما في حديث حذيفة: وإن ضربك وأخذ مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة يسأله سلمة أنهم منعونا حقوقنا وسألوا حقهم، فأمر بالسمع والطاعة، لأن ظلم الولاة وجورهم لأن ظلم الولاة وجورهم لا يمنع، لا ينافي السمع والطاعة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور التي أشرنا إليها كإقامة الجمع والأعياد والجهاد والحج. ولهذا صلى ابن عمر خلف الحجاج، الحجاج الظالم السفاك الذي قتل العلماء وقتل الأمراء، هذا صلى خلفه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح. لكن لا يعني ذلك أن يطاع الأمراء في معصية الله عز وجل، هذا كله وهذه الطاعة إنما إذا لم يؤمروا، إنما إذا لم يأمروا بمعصية، لأن هذا مبني على أصل من أصول أهل السنة كذلك، أنه لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة كذلك لمخلوق في معصية الخالق. وهذا أصل يميز أهل السنة كذلك عن الفرق، فهناك فرق غلت وأفرطت، وهناك من فرط وقصر في ذلك. فأهل السنة يأمرون بالصبر على الأئمة وأن يتحملوا أذاهم، وفي المقابل يأمرون بعدم الخروج ولو كانوا فجارا ما لم يروا كفرا بواحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بل ومعنا عليه من الله برهان. إذن طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية، والنصوص كذلك كثيرة في هذا الباب. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سرية قام أميرهم بعد أن أغضبوه، فقال للجيش بعد أن أشعل نارا، قال لهم: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، أراد أناس أن يدخلوها طاعة لهذا الأمير. وقال له آخرون: إننا قد فررنا من النار، يعني كيف ندخل هذه النار ونحن ما آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فرارا من النار وخوفا من عذاب الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين الذين امتنعوا من دخولها، قال لهم قولا حسنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد والحديث في صحيح مسلم، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، هكذا كما في صحيح مسلم. وأشار الإمام أحمد أن اجتماع الناس إذا اجتمعوا على رجل ورضوا به فهذا من نصب الإمام ومن طوق تنصيب الإمام. وأهل السنة والجماعة من المسائل التي اتفقوا عليها أن الإمامة على ضربين: إمامة اختيارية وإمامة قهرية، لأن البيعة التي هي مبايعة أهل الحل والعقد وهم العلماء والأمراء هذه تكون من طرق الاختيار التي تنعقد بها البيعة، وهي من الاختيارية، لأننا قسمنا الإمامة إلى قسمين: القسم الأول الاختيارية، وهذه الاختيارية تنعقد بطريقين: الطريقة الأولى البيعة، يأتي الناس ويبايعون أهل الحل والعقد لما يرون فيهم من الكفاءة والأهلية لولاية الناس، وهكذا تمت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اختاره الناس، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن كما في الصحيحين ماذا قال؟ سألوه، قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه الناس. إذن قول عمر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، هذا صحيح، لم يستخلف من بمعنى أنه لم يسمي رجلا بعينه، ما قال بعدي أبو بكر أو بعدي فلان، لم يسمي أحدا بعينه للخلافة، لكن ليس معنى ذلك أنه ما أمر بالخلافة وأنه أهمل هذا الأمر، حاشا عليه الصلاة والسلام، بل أرشد إلى ذلك وأراده وأمر به. كيف يترك الناس بلا راع يرعاهم أو من يقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. فمعنى ذلك أنه لا بد من عقد البيعة لإمام، لكن هذا الإمام يكون من قريش. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام أول أمر قام به الصحابة هو أمر الإمامة، قبل أن يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يجهزوه، فأحكموا أمر البيعة ونصبوا إماما وهو أبو بكر الصديق، وصار خليفة رضي الله عنه، بل كانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي رضي الله عنه وهو معروف بخليفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى في السرايا التي كان يرسلها عليه الصلاة والسلام، كان يؤمر أميرا عليهم في غزوة مؤتة، وهي من أشهر السرايا التي خرجت لقتال الروم. ماذا قال؟ قال: أميركم فلان وهو زيد بن حارثة، فإن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، كما جاء في صحيح البخاري. فأمر ثلاثة أمراء وقتلوا جميعا واستشهدوا جميعا رضي الله عنهم، فأخذ الراية بعد ذلك خالد بن الوليد، ففتح الله عز وجل عليه. هذه هي الطريقة الأولى، وهي البيعة، يقوم الناس فيبايعون أحدهم كما فعلوا مع الصديق رضي الله عنه. الطريقة الثانية من الطريقة الاختيارية، وهي الاستخلاف، أن يأتي ولي الأمر الإمام فيستخلف لرجل بعده، يقول: فلان أنت ولي الأمر بعدي، أنت الأمير. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق مع عمر، كما ذكر ذلك عمر نفسه رضي الله عنه حينما قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. أبو بكر استخلف عمر. خالف في ذلك أهل البدع من المعتزلة ومن لف لفهم وأشباههم كذلك، قصروا عقد الإمامة فقط على بيعة أهل الحل والعقد، يقولون الاستخلاف هذا ليس مشروعا. وكذلك الرافضة قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد دون بيعة أهل الحل والعقد، فهم متناقضون جميعا بخلاف أهل السنة والجماعة، أثبتوا الخلافة الاختيارية، بل وأثبتوا الخلافة القهرية. والمقصود بالخلافة القهرية، وهي القسم الثاني، أن يأتي رجل صاحب شوكة وقوة فيقهر الناس ويستخلف عليهم بالقوة بغير بيعة وبغير استخلاف، لا بايعه أهل الحل والعقد ولا استخلفه من هو قبله من ولاة الأمور. ولهذا الأئمة مجمعون من كل مذهب، أعني أئمة أهل السنة، على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء، وهذه مسألة مجمع عليها، هذه مسألة مجمع عليها، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهو أنه إذا جاء أحدهم وعنده من القوة وقهر الناس وعلاهم بسيفه كما قال الإمام أحمد في المتن هنا بين أيدينا، فيجب طاعته ويجب على الناس أن يسلموا له ولا يخالفوه في ذلك، لأن بخروجهم عليه يحصل من سفك الدماء وانتهاك الأعراض، فتجب طاعته. ولهذا كثير من ولاة الأمر في تلك الأزمنة المتقدمة كان فيهم من الفسق وكان فيهم من الفجور، ومنهم من تغلب بسيفه وقوته، مع ذلك الناس سمعوا وأطاعوا له ولم يخالفوه. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر كذلك الغزو، وقلنا أن هذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء، بعد أن ذكر الغزو معهم قال بعد ذلك: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يعني يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يثبت أن هذه الأمور كلها من أعمال ولي الأمر. قال بعد ذلك: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. فأكد ذلك رحمه الله أن هذا من فعل أهل البدع ومن فعل أهل الضلال، فقد أشرنا إلى قيام الحج والأعياد والغزو والجهاد، وكذلك زد على ذلك ما يتعلق بإقامة الحدود، فإن إقامة الحدود كذلك تكون لولي الأمر، لا يقيم الحد أحد من الناس، إنما ولي الأمر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل بعده الخلفاء الراشدون. وذكر أيضا قسمة الفيء إذا غزوا وانتصروا، سواء كان هناك قتال أو سلم الكفار ولم يقاتلوا، لأن الفيء ليس كالغنيمة، الغنيمة يكون بعد قتال مع الكفار فيغنمون، فيأخذ ولي الأمر الغنيمة ويخمسها كما أمر الله بتخميس الغنائم. وأما الفيء فيكون لولي الأمر هو الذي يقسمه. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الفيء يكون بغير قتال كما حصل مع بني النضير، لم يقاتلوا واستسلموا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا من الأموال، وإنما أخذوا الشيء اليسير وخرجوا من المدينة. هذا الفيء يكون لولي الأمر هو الذي يتولى أمره. وهكذا أيضا ما يتعلق بدفع الصدقات وجباية الزكاة يكون لولي الأمر، فقد أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كانت تدفع له الزكوات، وكان يرسل الرسل ويرسل العمال فيأمر بدفعها فيدفعون الزكاة له عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا شيء مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بين العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وهكذا تتابع العلماء كالطحاوي وابن حزم وابن عبد البر، كلهم ينقلون الاتفاق على أن ولي الأمر هو الذي يتولى أمر الزكاة والصدقات. ولهذا قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بأن يأخذ أموالهم ويأخذ كذلك الزكوات، وهي طهرة وزكاة لهم. وهذا عام ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الخطاب كان له خاص به من جهة الخطاب، بأن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقول قائل أن هذا لا يلتحق غيره فيه، بل هو خاص به، بل هو عام له ولكل ولاة الأمور أن الله ولاهم أمر الصدقات والزكوات. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم بكذا وكذا إلى آخر الحديث، وحذره من كرائم الأموال، فإياك وكرائم أموالهم. فقوله تؤخذ من أغنيائهم استدل بها العلماء على أن الذي يتولى أمر الزكاة ويتولى أمر صرفها هو ولي الأمر، إما أن يتولى هو الأمر بنفسه أو ينيب نائبه هو الذي يقوم بذلك. فإذا امتنع الناس عن أداء الزكاة فلولي الأمر أن يأخذها بالقهر. ولهذا انظروا ماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه كما في الصحيح، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. حتى إن عمر ماذا قال؟ قال: قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فتابع الصديق في ذلك. إذن الإمام ولي الأمر، السلطان له أن يجبي الزكاة من الرعية، بل له أن يقاتلهم لو امتنعوا من أدائها. هذه الأمور كلها من أعمال ومن وظائف ولي الأمر، وليس لأحد أن يتدخل في ذلك. وقد أشرنا إلى الحج والأعياد والجمعة، بل حتى القتال ليس هذا خاص بالزكاة كما أشرت، بل كل شريعة لا يقومون بها له أن يقاتلهم على تركها. والزكاة إنما هو من باب ضرب المثال، وإلا لا بد من إقامة الشرائع. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله أكد ذلك عندما قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ما معنى ذلك؟ أي هذه من خصائصهم ومن أعمالهم، ليس لأحد أن يتدخل في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر معنا بايعه الصحابة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله كما قال أحمد، ولا ينازعهم، لا ينازعهم في الولاية، لا ينازعهم في خصائصهم وأمورهم التي هي من خصائصهم، من هذه الأمور التي أشار إليها: الفيء وإقامة الحدود ودفع الصدقات، وكذلك ما يتعلق بالحج والجهاد والأعياد والجمعة والغزو، كل ذلك من خصائصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم، كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك أشار إلى أن صلاة الجمعة خلفه كذلك من السنن التي يجب على المسلمين أن يتابعوه، أي من السنن المقصود بها من طريقة السلف، طريق الأئمة. وأشار رحمه الله إلى أن من أعاد الصلاة خلفهم بعد أن صلى ثم رجع مثلا إلى بيته وصلى وحده فهذا مبتدع تارك للآثار. وهذا لماذا؟ لأن الأئمة أجمعوا على أن الرجل يصلي خلفهم حتى لو كان عندهم بدعة أو كان عندهم فسق. وقد أشرنا إلى أن ابن عمر ومعه جمع كذلك كأنس وغيره من الصحابة صلوا خلف الحجاج، ومنهم من صلى خلف عبيد الله بن زياد، ومنهم من صلى خلف من هو أسوأ منهم. فليس من شرط الائتمام أن تعلم أيها المأموم ماذا يعتقد هذا الإمام وأن تمتحنه قبل الصلاة وتأتي إليه وتقول: أنت ماذا تعتقد؟ بل يجب كما يعتقد أهل السنة والجماعة أن تصلي خلف مستور الحال، وأن تصلي خلف من ولاه ولي الأمر، فهذه هي من الطاعة ومن التسلسل الولائي في ذلك. ولو صليت خلف فاسق أو خلف مبتدع فالصلاة صحيحة، لا سيما إذا كان الإمام الأكبر الذي يصلي بالناس. أما في حال الاختيار، إذا أتيت إلى مسجد وفيه مبتدع أو فاسق وأنت تعرف حاله، فهنا لك أن تختار وتذهب إلى مساجد أهل السنة وتصلي خلفهم. أما إذا كانت الصلاة العامة التي تجمع المسلمين كصلاة العيد والجمعة، فجاء ولي الأمر وصلى بالناس وهو عنده من الفسق أو البدعة، فيجب الصلاة خلفه ولا تترك، ومن أعادها فهو مبتدع مخالف للإجماع ومخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. وهذا ما أكده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لهذا قال: فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك، لأن هذا الذي كان عليه السلف. ثم أكد ذلك رحمه الله فقال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يريد هنا رحمه الله أن يؤكد أمرا مهما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، بل يريد أن يشير أن من فعل هذا هو على مذهب الخوارج وليس على مذهب أهل السنة والجماعة. أشرنا إلى الطرق، أشرنا إلى الطرق التي يتولى فيها المسلم ولاية المسلمين فيكون ولي أمر وسلطان لهم، ومنها الولاية القهرية وهي إمامة المتغلب. وهذه كما ذكر الإمام أحمد، إن حصل هذا وتغلب بسيفه وقوته لا يجوز الخروج عليه ولا يحل. والفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب بسيفه واجبة ما دام أنه يقيم الصلاة ويقيم الجمعات ويقيم الأعياد والجهاد، فهذا يجب طاعته ما دام أنه مسلم، فإن طاعته خير من الخروج عليه. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، ابن بطال الذي شرح صحيح البخاري وتوفي في منتصف القرن الخامس وهو مالكي المذهب، ونقل عنه ابن حجر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد نقل الإجماع كذلك كما في الدرر السنية، وذكر أن الأئمة مجمعون على أن المتغلب له حكم الإمام في جميع الأشياء. ولهذا قد مر معنا الحديث وألا ننازع الأمر أهله، ثم قيد ذلك عليه الصلاة والسلام بجواز الخروج عند الكفر، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي في هذا الحال فقط يجوز لكم الخروج، لكن أجمع العلماء على أن الخروج لا يكون إلا عند الاستطاعة والقدرة والقوة، أما وعدم ذلك كله فإن هذا سيكون فيه من الدمار وفيه من سفك الدماء وانتهاك الأعراض الشيء الكثير. ولهذا حذيفة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير والشر أو سأله عن الشر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظروا كيف حالهم، وهذا هو وصفهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله حذيفة وهذا هو الشاهد، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يعني جئت إلى زمن فيه أولئك الذين هم أئمة لا يهتدون بهديك يا رسول الله ولا يستنون بسنتك، وهم فيهم كما قال عليه الصلاة والسلام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال له تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، كما في صحيح مسلم. أمره بالسمع وأمره بالطاعة، بل ولو أخذت حقوقه، لو أخذت كالمال، بل ولو ظلم بالضرب فعليه أن يسمع ويطيع، مع وجود أولئك الذين لا يستنون بسنته ولا يهتدون بهديه، بل زد إلى ذلك أنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والعياذ بالله. إذن ماذا يفهم من هذه الأحاديث؟ أن المتغلب لا يجوز الخروج عليه لأن ذلك يشق عصا المسلمين، والخارج عليه سيتسبب في سفك الدماء وهتك الحريم. ولهذا جاء عند ابن سعد في طبقاته أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا أقاتل في فتنة وأصلي وراء من غلب. هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى، وكان هكذا السلف يتتابعون على هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، بل وأدى إليه زكاة ماله رضي الله عنه وأرضاه، كما عند ابن سعد كذلك في طبقاته من طريق زيد بن أسلم كان يقول إن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. هي زمان فتنة وما كان يشارك في هذه الفتنة، هو نفسه يقول لا أقاتل في الفتنة، لكن من استتب له الأمر وصار وليا فهذا أصلي خلفه لأنه غلب، لكن لا أقاتل في الفتنة. كان يعتزل رضي الله عنه وأرضاه. لهذا النووي رحمه الله في شرح مسلم لما أشار إلى هذه النصوص ومنها حديث حذيفة الذي مر معنا، وإن أخذ مالك أو إن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال النووي وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، أي يجب أن نطيع هذا الولي ولي الأمر ولا نهجره وننعزل عنه. لماذا لا نخرج عليه وحرام الخروج؟ قال ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. لم يخالف في هذا الأصل إلا الخوارج والمعتزلة. لماذا خالفوا؟ هم أهل بدع، فيقولون إن هذا الخليفة أو هذا السلطان كان فاسقا أو كان جاهلا، فلم تجتمع فيه شروط الإمامة، إذن يجوز الخروج عليه، وهذا من الباطل، خطأ. بل كان ابن عمر يعرف أن الحجاج كان فاسقا وظالما، بل واجهه في بعض الأمور نصحا له، لا سيما عندما أمر بحمل السلاح، وقد أصيب ابن عمر في ذلك، فزاره الحجاج كما في الصحيح، فقال له: من قتلك أو من أصابك يا ابن عمر؟ قال: أنت أصبتني، أنت الذي أمرت بحمل السلاح. مع ذلك كان يصلي خلفه، وهذه من النصيحة فيما بينه وبين الحجاج. ثم أكد الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الخارج سيشق عصا المسلمين، لهذا قال: فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما في الحديث في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقد أشرت إلى أثر أحمد عندما دخل عليه فقهاء بغداد، كما ذكر ذلك ابن عمه حنبل بن إسحاق، فذكروا له ما يحصل من الواثق، وأن الأمر قد تفاقم وفشى في مسألة إظهار خلق القرآن، فقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، عليكم بالنكرة في قلوبكم. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فقه أحمد، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني يكره ذلك الأمر في قلبه، ولا تخلع يدا من طاعة، ولا تشق عصا المسلمين، ولا تسفك دماءكم ودماء المسلمين معكم. هكذا يقول أحمد بن حنبل لفقهاء بغداد. وأكد ذلك رحمه الله فقال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. وقد أشرنا إلى جملة من النصوص في ذلك، إلى أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن بخروجه كما أشرنا في كلام النووي من المفاسد العظيمة، من سفك الدماء وفساد ذات البين وانتهاك الأعراض. ودائما الناس تتحدث عن ظلم السلطان ولا يتحدثون ما هو السبب الذي جعل هذا السلطان يتسلط عليهم. ألا ينظرون إلى أن هذا بسبب ذنوبهم وما فعلوه؟ فالجزاء من جنس العمل، كأنه فقط هو الذي سيحاسب، أما الرعية لن تحاسب. فعلى الرعية أن تكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن إصلاح العمل كما ذكر ذلك العلماء، لأنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا بسبب ذنوبنا، ابتلانا الله عز وجل بأولئك. ولهذا قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وجاء ما يدل على أن الله يولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن هؤلاء لو سلمنا جدلا أن فيهم من الظلم والفسوق، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فإذا تاب المسلمون إلى ربهم وصححوا عقيدتهم وربوا أنفسهم على الإسلام الصحيح، فالله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى كل حال، هذا الذي قرره أحمد بن حنبل رحمه الله هو ما يقرره أهل السنة والجماعة. وبقي أمر يتعلق بهذا الباب، وهو النصح لولاة الأمر. قد يكون كثير منا يغفل هذا الأصل، وهو أنه ينبغي أن ينصح ولاة الأمر بالتي هي أحسن وبالطريقة الشرعية التي جاءت بها النصوص. ومعروف عندنا جميعا أن أول من خرج من الخوارج هو ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اتق الله يا محمد، عندما قسم ذهيبة عليه الصلاة والسلام، قسمها بين 4 نفر، وذكروا أنهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وذكروا كذلك زيد الطائي وعلقمة العامري. فجاء هذا الرجل وأقبل، وكان من وصفه أنه رجل غائر العينين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب أتقى الناس على الإطلاق لربه سبحانه وتعالى. فجاء في الصحيح، في الصحيح في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من يطع الله إذا عصيت؟ يعني إذا عصيت أنا، من هذا الذي سيطيع الله عز وجل؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما رأى الصحابة ما حصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام خالد بن الوليد وأراد قتل هذا الرجل، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشار إلى أنه من ضئضئ هذا الرجل، والمقصود بالضئضئ هنا أن يخرج من نسله ومن عقبه. قال: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء هم الخوارج الذين لا يجاوز حناجرهم القرآن، أي لا يرفع لهم من الأعمال الصالحة، لا يستفيدون من قراءة القرآن، عندهم مروق، أي بمعنى أنهم يتركون نصوص الشرع ويخالفونها، فيخرجون عن طاعة الأئمة كما يخرج السهم من الرمية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، بل هو نفسه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي بعض الروايات قتل عاد وإرما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع خالدا أن يقتل هذا الرجل. لماذا؟ قالوا: لأنه قد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الناس أن تتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، ففي الظاهر هذا الرجل يتظاهر بالإسلام، فلما كان كذلك وإلا فقد طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا كفر بإجماع العلماء، أن الطعن في حكمه كفر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتق الله في قسمته. إذن هل هذه النصيحة وهذا سبيلها؟ وهل هكذا يكون الكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن النصيحة لا بد منها لولاة الأمر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الحديث المشهور: الدين النصيحة. لكن النصيحة للأئمة أن تبذل لهم الطاعة أولا في المعروف، وأن تصلي خلفهم، وأن تجاهد معهم، وأن تؤدي الصدقات والزكوات إن طلبوها، وأن تترك الخروج عليهم بالسيف أو بالكلام، أو أن تثير الدهماء والغوغاء من على المنابر أو في الصحف أو في الكتب أو في المواقع. هذا ليس من النصيحة. إن ظهر منه ظلم أو ظهر منه حيف، أن تنبهه، أن تكتب له، أن تزوره وتؤدي ما عليك. فهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أهل الفرقة وأهل الشر، الذين حرضوا الناس على ولاة الأمر. وأكبر فضيحة كانت لأولئك من الإخوان والقطبيين ومن لف لفهم هذا الذي يسمونه الربيع العربي، وهو في الحقيقة ليس ربيعا، هو دمارا للمسلمين، لكن عرف الناس حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه مذهب يدعو إلى الأمن والأمان والسلامة والصلح والإصلاح، لا يدعو إلى الدماء وانتهاك الأعراض وإلى الفساد العريض الذي حصل هذه الأيام بين المسلمين. لهذا قال العلماء إن مفهوم الفرقة ومفهوم الجماعة، هناك الفرقة التي هي فرقة الآراء والأديان، وهناك فرقة هي فرقة الأشخاص والأبدان. فالجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. فماذا نصنع؟ هل نأمر العامة والدهماء بأن يثوروا على أئمتهم وأمرائهم ونفرقهم شذر مذر حتى يحصل من الفساد العريض بين الناس، ونقول لهم اتركوا بيعة فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية؟ هذا دين الجاهلية. في الجاهلية ما كان عندهم إمام، ما كانوا على دين وعلى إمام، ما كانوا على رأي واحد، كانوا طوائف شتى وكانوا فرقا، مختلفين متناقضين حتى أديانهم، وهكذا هذا يعبد الأصنام وهذا يعبد الشمس وذاك يعبد القمر وهذا يعبد بعض البشر. فجاء الإسلام وجمعهم على دين واحد وعلى نبي واحد وعلى كتاب واحد، وأمرهم بالسمع والطاعة، وأمرهم بوجوب طاعة الأئمة وبذل النصيحة، وبذل النصيحة لهم وعدم الخروج عليهم. هذا الأصل للأسف تفلت عند كثير من الناس، فظهر الفساد العريض في الأرض. هناك أناس من المسلمين أدركوا ذلك وعرفوا ورأوا بأعينهم، فصاروا يطعنون في رموز الإخوان المسلمين ورموز هؤلاء الحزبيين، لأنهم سحبوهم إلى الدمار وإلى قتل أولادهم وسفك دمائهم وضياع أموالهم وحقوقهم. فلما سمعوا أهل السنة وهم يحدثون بهذه الأحاديث العظيمة في السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، ما لم يؤمر بمعصية، وألا ننازع الأمر أهله في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وهكذا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن سألوه أفلا ننابذهم بالسيف مع أنهم يبغضونهم ويلعنونهم، فقال لا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. والصلاة قائمة في بلاد المسلمين، الناس تصلي والأذان مرتفع، مع ذلك حرضوا الدهماء والغوغاء وهم اختبأوا في بيوتهم مع أولادهم وسافروا إلى أجمل الأماكن هناك يتنزهون، وأولاد المسلمين يقتلون ويذبحون كالنعاج. فهذا إذا ما أدركه الناس بأعينهم متى سيدركون؟ خلاف للنصوص وخلاف للآثار وخلاف لإجماع الأمة وخلاف لدين الله، ومع ذلك للأسف بعضهم لم يدرك إلى الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في باب النصيحة أعطانا أمرا عظيما يتعلق بنصيحة ولي الأمر، وهي ما يتعلق بأنك تأخذ بيده ولا تبديه علانية، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذن بهذا نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.